بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان بالفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في معهد فرقان في مادة الفقه المستوى الثالث والمحاضرة الثانية. تكلمنا في المحاضرة السابقة وشرعنا في المحاضرة السابقة في بداية كتاب الصيام، وتكلمنا عن وجوب صوم رمضان وبدء الصيام ونهايته، تكلمنا أيضا عن مفسدات الصيام، ونستعين بالله عز وجل اليوم أن ننهي هذا الكتاب، فننهي معكم بإذن الله عز وجل باب في بيان أحكام القضاء للصيام، وباب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. الباب الأول هو في بيان أحكام القضاء للصيام، نتكلم فيه عن مسألة وجوب القضاء لمن أفطر بعذر، ولزوم المبادرة للقضاء، وحكما أخر القضاء حتى رمضان التالي، وحكما مات وعليه قضاء أو كفارة أو نذر أو نحو ذلك. يعني رأي ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله في مسألة الصوم عن الميت، مسألة النذر، ومسألة الإطعام أيضا عمن مات ولم يقضي. يقول المصنف رضاه الله: من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تباح الفطر أو بسبب المحرم. الأعذار الشرعية التي تباح الفطر كما ذكرنا من قبل أن الفطر قد يكون واجبا وقد يكون رخصة، قد يكون رخصة للمريض والمسافر، المسافر الذي يعني قد يجد مشقة في الصوم فهذا يرخص له بالفطر، والمريض أيضا يرخص له بالفطر، ويرخص أيضا للحامل أو المرضع، ويجب الفطر على الحائض والنفساء. ويجب يعني ذكرنا أنه هناك من يجب عليه الفطر وهناك من يرخص له في الفطر. فالحائض والنفساء يجب عليهم الفطر ويجب عليهم القضاء، أما الحامل والمرضع إذا خفتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وسنفصل ذلك. أما العاجز عن الصوم لكبر أو مرض فهذا يأتي في الباب. إذا الأعذار الشرعية التي تباح الفطر كما ذكرنا إما أن يكون هذا الفطر واجبا وإما أن يكون رخصة أو بسبب المحرم، أي أفطر عمدا أو جامع في نهار رمضان أو أتى بمفطر من طعام أو شراب من هو ذلك من غير عذر، فهؤلاء يجب عليهم القضاء. يقول المصنف: يستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته، لأن الواجب متعلق بالذمة ولا يسقط هذا الواجب إلا بأداء ذلك الواجب. وكما ذكرنا أنه لا تلازم بين براءة الذمة وبين قبول العمل، فقبول العمل لابد له من الإخلاص ولابد له من الموافقة، ولابد ألا يكثر من المعاصي في نهار رمضان، بالعكس إذا كما صام عن الشهوة، شهوة الطعام والشراب، لابد أيضا أن يصوم عن بقية المعاصي، فإن امتنع عن المباح فأولى له أن يمتنع عن ما حرمه الله عز وجل. ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، معنى أن القضاء يحكي الأداء أي أنه على شاكلته، فإذا كان الأداء أي صوم رمضان متتابعا فيجب أيضا أو يستحب أيضا أن يكون القضاء متتابعا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، القضاء واجب موسع، يعني الواجبات إما أن تكون واجبا إما أن يكون واجب موسع أو واجب مخير أو واجب مضيق. فالواجب الموسع هو ما يجب لا في وقت محدد، أما الواجب المضيق هو الذي يجب في وقت محدد، كوقت الصلاة مثلا. وقت الصلاة تعتبر واجب موسع، لأن وقت أداء الصلاة أو الأقل ما يؤدي به الصلاة هذا الوقت، الوقت الذي حدده الله عز وجل أوسع بكثير من الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة. فلو افترضنا مثلا أن القدر المجزئ في الصلاة صلاة الظهر مثلا ربع ساعة، ولكن الوقت الحقيقي لصلاة الظهر ثلاث ساعات، في هذه الحالة يجوز لك أن تصلي صلاة الظهر أو تجزئ صلاة الظهر في أي وقت من هذه الأوقات، فهذا يقولون واجب موسع. ولكن من بلغ في آخر الوقت يقولون هذا واجب مضيق، يجب عليه أن يؤدي في هذا الوقت، يجب عليه أن يؤدي. وكذلك من طهرت في آخر الوقت، في آخر وقت الصبح مثلا لم يتبقى إلا ثلث ساعة أو نحو ذلك أو نصف ساعة، فيجب عليها أن تبادر بالغسل وأن تصلي في الوقت. في هذه الحالة يكون واجب واجب مضيق، لأن الوقت على مقدار الوقت الذي يسمح بأداء العبادة. من الواجبات المضيقة أيضا صيام رمضان، صيام رمضان، فهذا واجب مضيق، واجب مضيق. أما إن فاته أو أبيح له الفطر لعذر من الأعذار الشرعية أو أفطر عمدا أو نحو ذلك ووجب عليه القضاء، فواجب القضاء واجب موسع، واجب القضاء واجب موسع، لأنه له أن يقضي تلك الأيام من بداية شهر شوال أو من شهر شوال باستثناء يوم الفطر لأنه يحرم صومه إلى رمضان التالي، وبالتالي له أن يصوم في أي يوم من تلك الأيام. أما في رمضان فالواجب مضيق ومقيد بتلك الأيام التي فرض الله عز وجل فيها الصيام. يقول: وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. إن لم يقضي على الفور يعني لم يقضي في شوال، فعليه أن يعزم على هذا الأداء، فعليه أن يعزم على هذا الأداء، فيجب أن تنصرف النية إلى العزم على هذا الأداء بعد ذلك. وجب العزم عليه ويجوز له التأخير لأن وقته موسع، وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، وهذه قاعدة. وذكرنا ما هو الواجب الموسع وما هو الواجب المضيق. كل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته، كما يجوز تفرقته ولا يلزم المتابعة. وإن قلنا أن الأفضل والمستحب أن يتابع في تلك الأيام، فإن فاتتها مثلا الحائض خمسة أيام أو ستة أيام أو نحو ذلك فعليها أن تتابع، يستحب لها أن تتابع. فإن لم تستطع المتابعة أو أخرت الصيام فعليها أن تعزم، فعليها أن تعزم الصوم، ويجوز لها أن تفرق بين تلك الأيام ويجوز لها أن تتابع بين تلك الأيام. يقول: لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه، ففي هذه الحالة يضيق الوقت، يعني مثلا لم يتبق عليها سبعة أيام أو عشرة أيام ولم يبق على رمضان إلا عشرة أيام، فهذه الحالة نقول أن الواجب في هذه الحالة مضيق، أن الواجب في هذه الحالة مضيق، ويجب عليها التتابع، ويجب عليه المفطر التتابع، يجب عليه التتابع إجماعا. وهذا لضيق الوقت، وهذا لضيق الوقت، لأن أصبح الواجب الآن واجب مضيق ولم يعد واجبا موسعا. يقول: ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، يعني إن فاته في تلك الأيام أيضا في شعبان ولم يقضي ما عليه فلا يجوز له أن يقضي في رمضان إجماعا، لأن واجب الفرض في رمضان واجب مضيق، ولا يجوز تعدد النية في الفرض، لا يجوز تعدد النية في الفرض، فلا يجوز له مثلا أن يصوم في رمضان بنية هذا اليوم ونية يوم آخر كان عليه، فلا يجوز تعدد النوايا في الفرض والواجب. وعلى هذا فيجب عليه أن يقضي بعد رمضان، يجب عليه أن يقضي بعد رمضان. يقول المصنف: ولا يجوز تأخيره إلا ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، وهذا لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن وقت القضاء موسع، فدل هذا على أن وقت القضاء موسع، فلا يجب أن يقضيه في شوال، وإنما له أن يقضيه في شوال أو في ذو القعدة أو ذو الحجة إلى رمضان أو إلى شعبان التالي. ألا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، كما ذكرنا لم يبقى مثلا من شعبان إلا ثلاثة أيام أو عشرة أيام، وهو عليه ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو سبعة أيام ونحو ذلك، فعليه أن يبادر وأن يتابع بين تلك الأيام حتى إذا ما دخل عليه رمضان يكون قد أتم ما عليه من قضاء في الشهر المصري. يقول: فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده، كما ذكرنا أنه لا يجوز له أن يقضي خلال شهر رمضان، لأن الواجب في رمضان، واجب الوقت في رمضان هو الصيام ما عليك في هذا الشهر، ولا يجوز تعدد النية في الواجبات كما ذكرنا. وعلى هذا فيؤخر قضاء رمضان المنصرم إلى ما بعد هذا الشهر. ثم هل عليه شيء غير القضاء؟ المصنف يقول إن كان العذر إن كان تأخيره العذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة، كمن كان مثلا مريض مرض يرجى برؤه، مرض يرجى برؤه وهذا يجب عليه القضاء، ولكن هذا المرض تأخر برؤه إلى رمضان التالي، تأخر برؤه إلى رمضان التالي، هو مرض يرجى برؤه ولكن تأخر إلى رمضان التالي، ففي هذه الحالة ترك الصيام لعذر، ترك الصيام لعذر. في هذه الحالة يقول المصنف أنه ليس عليه إلا القضاء، ليس عليه إلا القضاء. وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. المصنف هنا فصل، قال إن كان لعذر فلا يجب عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر فيجب مع القضاء الإطعام. ولكن مسألة الإطعام فيها خلاف بين العلماء، يعني التأخير إن كان ليس العذر إنما من باب التفريط والتساهل والإهمال، يعني كل يوم يقول أصوم غدا حتى أدركه رمضان من العام الذي يليه، يعني إذا كانت الأيام التي أفطرها مثلا خمسة أيام قضى خمسة أيام وأطعم خمسة مساكين، هذا هو ما ذهب إليه المصنف. ولكن نقول أن الإطعام لم يثبت عليه دليل من السنة، ولكنه روي في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكينا، ولكن هذا الحديث يعني لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الترمذي الصحيح أنه موقوف على ابن عمر فيكون هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك روي أيضا عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما مثل هذا أنه يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا. ولكن أن يقول بعض أهل العلم أن الله عز وجل إما أوجب القضاء فقط، قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، لم يقيد الله عز وجل أو يجمع مع هذا القضاء الإطعام. ويجب الإطعام مع القضاء يحتاج إلى دليل ظاهر، لأن يجب مثل هذا الأمر على عباد الله عز وجل يحتاج إلى دليل صحيح صريح، ولم يرد في السنة دليل بذلك. أما ما روي عن بعض الصحابة فواجتهدوا منهم لعلهم يعني قصدوا من ذلك حث الإنسان على المبادرة إلى القضاء، ولهذا فنحمل هذه النصوص على الاستحباب، نحمل هذه النصوص على الاستحباب. بعد ذلك يقول المصنف وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، وهذه قاعدة، إذا كان الواجب موسع ومات في خلال هذا الوقت، يعني من مات في وقت صلاة الظهر ولم يصلي الظهر لا نقول أنه لم يصلي الظهر، لأنه ما دام الوقت كان بإمكانه أن يصلي فيه، لا نقول أنه قد فرط، هذا الميت قد المتوفى قد فرط في صلاة الظهر وإن لم يصليها في أول الوقت. يقول وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر ونحو ذلك حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وكان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. وهذه ذكرناها وذكرنا فيها حديث ابن عمر الذي قال في الترمذي أنه أصح أنه موقوف، يقول في من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكين. ويعني كثير من العلماء يضاعف هذا الحديث. يقول وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عند المتعة في الحج فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت، وهذا قول أكثر أهل العلم. نقول إن ترك القضاء أو ترك الواجب، هو يقول أن من مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب ونحو ذلك، أي الصوم الواجب في غير رمضان، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه، ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت. هو هنا قاس مسألة النيابة، لأنه لا يجوز أن ينوب أحد عن أحد في الصيام حال الحياة، وجاز ذلك في الحج كما سيأتي بإذن الله عز وجل، فما دام هذا لا يجوز حال الحياة فلا يجوز أيضا بعد الموت. يقول وإن مات من عليه صوم نذر، وإن مات من عليه صوم نذر، ما سبق فرض الظهار والصوم الواجب وهذه هي واجبة من قبل الله عز وجل، أما مات عليه صوم نذر فهذا ما يجبه الإنسان على نفسه، ما يجبه الإنسان على نفسه. يقول: استحب لوليه أن يصوم عنه، لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت عليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. والولي هنا هو المقصود به الوارث. من مات عليه صوم نذر فإنه يصام عنه، والذي يصوم عنه وليه كما ذكر المصنف، والمقصود بالولي هنا القريب الوارث. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه وذكره المصنف، ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال: رأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. قال: فصومي عن أمك. حديث مرة أخرى أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال: رأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وأيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صوم صام عنه وليه، صام عنه وليه. ولكن المؤلف حمل هذا على صوم النذر خاصة، وهذا استدلالا بقصة هذه المرأة التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول آخر أنه لا يختص بصوم النذر، وإنما يشمل كل صوم واجب بأصل الشرع كما ذكرنا في كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج ونحو ذلك، أو بصوم النذر هو الذي يجيبه الإنسان على نفسه. هناك رأي آخر يقول أنه لا يخص بصوم النذر فقط، وهذا لعموم الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وحمل هذا الحديث على صوم النذر غير مسلم، غير مسلم. ولماذا لا يسلم حمل هذا الحديث على صوم النذر؟ لأن صوم النذر بالنسبة لسائر أنواع الصوم قليل بالنسبة للصوم الواجب، فكيف يحمل الصوم على شيء قليل من أفراده؟ فقل من ينذر صوما، وقل من يموت عليه صوم نذر، ولكن من يموت عليه صوم واجب هذا كثير، فكيف يحمل هذا الحديث على الشيء القليل ويترك الشيء الكثير؟ وأجيب عن مسألة حديث المرأة أنها وقعت عين، أنها وقعت عين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وعليه صوم نذر فليصم عنه. لأن هذه المرأة قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فهي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صومي عن أمك. ولم يقيد هذا بصوم النذر، ولم يقيد هذا بصوم النذر. ويعني في المسألة فيها خلاف، منهم من قيدها ومنهم من وسعها. وكان كثير من أهل العلم يرى، أو يعني ما عليه كثير من المحققين، أنه غير مقيد بصوم النذر. هنا مسألة أخرى، وهنا مسألة أخرى. نحن قلنا أنه يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه، فيستحب الأقارب أن يصوموا عنه، ولا منع من أن يصوم عنه أكثر من واحد. يعني لو كان الصوم الذي عليه مثلا 5 أيام أو 10 أيام أو شهر كامل أو نحو ذلك، فلا بأس بتقسيم تلك الأيام على الورثة أو نحو ذلك. ولا يشترط أيضا التتابع، ولا يشترط أيضا التتابع إلا ما اشترط فيه التتابع، إلا ما اشترط فيه التتابع ككفارة الإظهار ونحو ذلك. فما اشترط فيه التتابع فهذا يجب أن يكون من شخص واحد، مثل كفارة الظهار، كفارة القتل، أو كفارة الجماع في نهار رمضان. فهذه الحالة يعني يشترط أن يكون من شخص واحد، ويجب التتابع، ويجب التتابع. وهنا مسألة أيضا: هل صوم القريب أو صوم الولي عن الميت، هل هو واجب أم غير واجب؟ أفاد المصنف أنه غير واجب. فمثلا إنسان توفي وقيل لأقاربه مثلا لأبيه أو لأمه أو لإخوانه: ينبغي أن تصوم عن قريبكم هذا الذي مات وعليه أيام لم يصومها، فهل يأثمون إن تركوا ذلك؟ هل يأثمون؟ هم لا يأثمون طبعا، يعني لأن هذا الصيام من باب الاستحباب، ولهذا لو أن الأولياء الميت رفضوا هذا الصيام فلا يأثمون في ذلك، فلا يأثمون في ذلك. إذن خلاصة القول في المسألة أن من مات وعليه صوم، إن كان تأخيره القضاء لعذر، كان يكون مريضا واستمر به المرض وهذا المرض لم يرجى برؤه لكن استمر به حتى مات، فإنه لا شيء عليه. أما إن أخر القضاء لغير عذر فمات، فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. فإن لم يتأثر الصيام عنه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وأن هذا ليس خاصا بصيام النذر بل يشمل كل صوم واجب، بل يشمل كل صوم واجب. يقول ابن القيم رحمه الله: وصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص على ابن عباس وعائشة، وهو مقتضى الدليل والقياس. هو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه على نفسه، فصار بمنزلة الدين. ولذلك ذكرنا الرواية التي ذكرناها منذ قليل، يعني أتينا بالرواية التي ذكرناها منذ قليل، وهي قياس النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الصوم على قضاء الدين. يقول أن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه على نفسه، فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء، فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل النيابة الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه، طاعة العبد بنفسه، لأنها تكليف، والتكليف ما فيه كلفة، والتكليف ما فيه كلفة، ولا يكلف الإنسان ما عليه وما على غيره، ولا يكلف الإنسان ما عليه وما على غيره إلا بدليل. فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره، ولا يصلي عنه غيره، ولا يصلي عنه غيره. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يطعم عنه كل يوم المسكين. وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر. فإن النذر كان ثابتا في الذمة، فيفعل بعد الموت لأنه ثابت في الذمة. أما صوم رمضان فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه، صوم رمضان لم يوجبه الله عز وجل على العاجز عن هذا الصيام، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين. والقضاء إنما على من قدر عليه، لا على من عجز عنه، والقضاء إنما على من قدر عليه، لا على من عجز عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد، فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد. وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف، وهذا الحديث الصحيح، وهذا الحديث الصحيح. بعد ذلك ننتقل إلى باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض، باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. نتكلف هذا الباب عمل لا يستطيع القضاء يجب عليه الإطعام، وأنا من أفطر لعذر وزال عذره، صوم المريض والمسافر، ومتى يجب الإفطار ومتى يسن، وتحديد من القيم لأسباب الإفطار بعذر، وتعيين النية من الليل في الفريضة والنفل، ومسألة النية في صوم النفل وشرط ذلك. يقول المصنف حفظه الله: إن الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار، فمن لم يكن عنده عذر في رمضان فإنه في رمضان الواجب عليه كما ذكرنا أنه واجب مضيق، واجب مضيق، فيؤمر بالأداء عليه بالأداء. أما من لم يستطع الصوم، من لم يستطع الصوم في حال هذا الواجب مضيق، فإنه يجب عليه القضاء بعد هذا الشهر كما ذكرنا. ولكن كما ذكرنا أن هذا إن ترك هذا الصيام لعذر، وهذا العذر كما ذكرنا إما عذر عارض، يعني عادة أن يكون عذر عارض كالحيض والنفاس أو مرض يرجى برؤه ونحو ذلك أو السفر، ولكن هناك أقوام لا يستطيعون أداء الصوم لا في رمضان ولا بعد رمضان، إما لمرض لا يرجى برؤه، وإما لكبر ونحو ذلك. فيقول: أوجب الله عز وجل صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخرى. وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء، أداء ولا قضاء، كالكبير الهرم وهو من بلغ من العمر رذلة، والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله عنه، فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام، فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، أي هذه الآية مسألة الفدية هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. فيقول: والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم كبير، فيطعم أيضا عن كل يوم مسكينا، إذن هذا القسم الثالث، وهو من لا يستطيع إلا الأداء والقضاء، فينقلب الواجب أو الفرض في حقه من الامساك عن الطعام والشراب أو من الصيام إلى الإطعام، ويطعم عن كل يوم يفطره نصف صاع من الطعام، أو يطعم مسكين، نصف صاع من الطعام. وهذا عادة لا يستطيع أن يصوم الشهر كاملا، فهذه الحالة يجب عليه أن يطعم 30 مسكينا. يقول: وأما من أفطر لعذر يزول، كالمسافر والمريض مرض يرجى زواله، والحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما، والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء، بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها، قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقلنا أن هذا القضاء واجب عليهم، الواجب هنا واجب موسع، يشمل ما بعد شهر رمضان إلى رمضان الذي يلي. يقول: وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة. قيد هنا المسافر الذي يجوز له القصر، لأن المقصود هنا من يعني تترتب له الرخصة، أو من يفتح له باب الرخصة، فإن فتح له باب الرخصة في القصر فيفتح له أيضا باب الرخصة في الإيه؟ في الفطر. قوله تعالى: في حقهم فعدة من أيام أخر. قول عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، والعلماء في هذه المسألة تفصيل، يقولون أن الفطر يعني إن كان السفر ليس فيه مشقة، وإن كان سفر معتبر شرعا وسفر لمباح، واشترط طبعا يعني المصنف هنا قيد بالشرط الذي السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة، بعض كما ذكرنا أنه قيد ذلك بالسفر المباح وقيد ذلك ببعض الشروط، فهذا السفر قالوا إن كان يجد قوة وله طاقة على الصوم فهذا يستحب له الصوم، فإن ترتب على هذا السفر مشقة، وكان في هذا الصوم مشقة، على النفس، فهذه الحالة قالوا أن الصوم في هذه الحالة يكون مكروه، أما إن ترتب على السفر مفسدة وهلكة، فالسفر في هذه الحالة يكون يعني يكون معصية، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: ليس من البر الصيام في السفر. يقول: واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم أن عليه الإعادة إذا صام في السفر، واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن أيضا. وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. ويقول الشافعي: إنما معنى قول النبي ليس من البر الصيام في السفر، وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول الرخصة لله عز وجل، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه. هذا قول الإمام الشافعي. فعلى هذا إن كان يجد قوة ويجد طاقة على الصوم ولا يضره الصوم في السفر فاستحب له الصيام، أما إن لم يجد طاقة وكان في ذلك فيه مشقة عليه فالصوم يكون في هذه الحالة مكروها بالنسبة له. يقول المصنف: أن صوم المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح الصوم، ولكن مع الكره. وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس ولا صح، فالحيض والنفاس هو مانع من الصوم لذاته، ولا عبرة فيه بالمشقة ولا يصح منهم الصوم، بل هو بالنسبة لهم محرم، بل هو بالنسبة لهم محرم كفعل الصلاة، كفعل الصلاة. يقول: المرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما افترط من أيام أخر، ويجب مع القضاء على من افترط للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم افترطه، ويجب مع القضاء على من افترط للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم افترطه. فقول علام من القيم: أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مكان الصيام، يعني أداء مع وجوب القضاء عليهما، أي إقامة للإطعام مكان الصيام، أي يقيم الإطعام في وقت رمضان مقام الصيام، مقام الصيام مع وجوب القضاء بعد ذلك، مع وجوب القضاء بعد ذلك. يقول: ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه، فمن كان معرض للغرق ووجب عليك أن تنقذه لاستطاعتك الإنقاذ، فإن ترتب على ذلك أن تفطر بدخول الماء في جوفك ونحو ذلك، فيجب عليك أن تفطر ويجب عليك أن تنقذ، لأن هذا الصوم قد يقضى، أما من يموت أو من يغرق فلا يعوض. وهذا من باب يعني تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ودفع الضرر الأكبر والضرر الأصغر، وأن الضرر يزال والأمر إذا ضاق اتسع، كل هذه القواعد تطبق في هذه المسألة. ويقول ابن القيم: وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق، مثله مسألة الغريق. بعد ذلك تكلم المصنف عن نية الصيام، عن نية في الصوم. يقول: ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل. هنا المصنف يفرق بين الصوم الواجب والصوم النفل أو صوم التطوع. لما نتكلم عن صوم الفريضة، فالصوم الواجب يشمل الصوم الواجب وصوم الفريضة، فيشمل صوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة، كل هذه من أنواع الصيام الواجبة يجب فيها أن تبيت النية من الليل، يجب فيها تبيت النية من الليل، لأنك مطالب أن تصوم جميع النهار أو أن تنعقد النية على جميع النهار. فيقول: ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر. فصوم رمضان هو فريضة واجبة، وصوم الكفارة مسألة الأصل الشرع، وصوم النذر هما أوجب الإنسان على نفسه، فيجب عليه أن يعين النية من الليل بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضاء رمضان أو يصوم نذر أو كفارة أو نحو ذلك. وهذا لعموم حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام، يعني هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه. أما الصوم فلا ينعقد بنيته من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. فإن نوى الصوم من وقت الظهر مثلا، في هذه الحالة النية لا تنعطف على الماضي، النية لا تنعطف على الماضي. هذا بالنسبة للصوم الواجب، كما ذكرنا هذا بالنسبة للصوم الواجب كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر. أما صوم النفل أو صوم التطوع فهذا يجوز بنيته من النهار، هذا يجوز بنيته من النهار. لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. والحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، والمقصود هنا بالمفطر أي كان ناويا الإفطار أو كان ناويا الطعام، لا يدل هذا على أنه أكل وشرب، فإنه كان مفطرا لأنه طلب طعاما، هل عندكم من شيء؟ طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة، فتخصص به الأدلة المانعة، يعني هذا الحديث يخصص به الصوم. والبعض فصل في هذه المسألة فقال: هل ينوي قبل الزوال، أي قبل صلاة الظهر، أن ينوي بعد الزوال، وهل يجزي أن ينوي بعد الزوال أم لا يجزي؟ والراجع في هذه المسألة أنه لا دليل يقيد أو يخصص باشتراط النية أن تكون قبل الزوال. بالنسبة للصوم التطوع لا يوجد دليل يقيد صوم أو تقيد نية الصيام أن تكون قبل وقت الظهر، فإن نوى بعد صلاة الظهر أو بعد وقت الزوال فنياته الصحيحة بإذن الله عز وجل. ومن المسائل أيضا في هذه النقطة مسألة هل يؤجر على اليوم كاملا أم لا يؤجر، يعني والله أعلم، يعني لا يساوى بين هذا وهذا، لا يساوى بين من عقد النية من الليل وكانت نيته مستمرة طوال النهار، وبين من نوى من الظهر أو نوى من العصر أو نحو ذلك، فقد يخرج الإنسان من بيته مستعجلا أو نحو ذلك ولا يطعم ولا يشرب حتى وقت الظهر أو وقت العصر، يعني لقرب المغرب ينوى الصيام إلى بقية اليوم، فهذا لا يساوى بينهما من عزم على الصيام من الليل. وعلى هذا فشرط صحة صوم النفل بنية النهار، وهذا من الشروط، ألا يطعم أو لا يأتي بمفطر قبل النية، يعني نحن وإن أجزنا أن ينوي في أثناء النهار فهذا مقيد بألا يأتي بمفطر قبل تلك النية، فلا يجوز له أن يطعم ويشرب بعد الفجر بعد تبين طلوع الفجر ثم بعد ذلك ينوي من وقت الظهر أو وقت العصر، فهذا الصيام لا ينعقد، وإنما عليه ألا يأتي بمفطر أو بما يناقض الصوم من بعد طلوع الفجر إلى وقت نيته، وعليه أيضا أن يمتنع المفطرات من وقت النية إلى وقت غروب الشمس حتى يتقبل الله عز وجل منه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. كان هناك أسئلة نجيب عليها بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. يقول لو أكل صائم متطوع ناسيا هل يكمل الصوم مثله مثل الفرض؟ يكمل ولا حرج في ذلك بإذن الله عز وجل، هذا ما قد أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإنما طعم الله عز وجل وسقاه. ولكن العلماء قالوا في الفرض وإن أكل ناسيا يجب عليه أن يتم إلى بقية اليوم، يجب عليه أن يتم بقية اليوم، فمن أتى بمفطر خلال شهر رمضان في الواجب صوم الواجب فيجب عليه أن يتم بقية اليوم ويقضيه إن كان عمدا، وإن كان ناسيا فلا يقضي، أما كان صوم متطوع فله أن يقطع الصوم وله أن يكمل. الله عز وجل أعلم. ويقول هل يجوز استخدام بخاخ دواء من خلال الأنف؟ هذا البخاخ إن كان يعني الذي يخرج من هذا البخاخ يتجمع في الأنف أو وينزل بعد ذلك إلى الجوف فلا يجوز ويفطر، وإن كان مريض ويحتاج إليه على وجه الضرورة فهذا يكون من أصحاب العذار ويجب عليه القضاء. أما إن كان هذا البخاخ يعني لا ينزل إلى الجوف وإنما يكون في الأنف فقط فهذا الله عز وجل يعني أعلم، هذا لا يفطر وله استخدامه. هل يجوز لمن اعتمر في رمضان الفطر أن يكون حكم المسافر؟ إن كان مسافرا إن سافر يعني إن كان من أهل مكة فلا يكون حكم المسافر، وإن كان يعني إن سافر أن احتاج إلى السفر لأداء العمرة وهذا هو الأغلب، فهذه الحالة فيها تفصيل عند العلماء إن هل نوى الإقامة أو لم ينوي الإقامة، فإن ذهب ونوى الإقامة أسبوع مثلا أو نحو ذلك فالعلماء قالوا أنه إن نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة من 4 أيام أو 4 ليالي فهذه الحالة يجب عليه أن يكون متم أو يكون مقيم وليس مسافر، فهذه الحالة لا يجوز له الفطر. أما إنه الإقامة أقل من ذلك فحكم المسافر العادي، فحكمه حكم المسافر العادي، ونحن نفصل في هذا الأمر بالنسبة لمن أقام. أما في خلال رحلة السفر أو نحو ذلك فله الفطر، وهذا السفر لا شك أنه ليس سفر مباح وإنما هو سفر طاعة. هل يجوز الجمع بين التطوع وقضاء الفرض؟ لا يجوز، ذكرنا أن بالنسبة لقضاء الفرض فإن الواجب لا يجوز تعدد النية في الفرض، أما تعدد النية في التطوع فالبعض أجازه والبعض لم يجيزه، وتعدد فين التطوع كان مثلا يصوم يوم عاشوراء وهو في نفس اليوم يوم اثنين مثلا، أو يصوم يوم عرفة وهو نفس الوقت يوم اثنين أو خميس، فقالوا في هذه الحالة يجوز له أن يعدد النوايا. أما بالنسبة لقضاء الفرض فلا يجوز أن يعدد النية سواء فرض وفرض أو واجب وواجب، لا يجوز له أن يجمع في اليوم الواحد مثلا كفارة الظهار وكفارة المتعة في الحج، أو يجمع في اليوم الواحد صوم النذر مع صوم كفارة أو صوم النذر مع صوم رمضان نحو ذلك فهذا لا يجوز. أما تعدد النية في التطوع فالبعض يجيزه، الله عز وجل أعلم. هل يجوز صيام السبت 6 من شوال قبل قضاء رمضان لعدم وجود أيام كافية للقضاء في شوال؟ هل يجوز صيام 6 من شوال قبل قضاء رمضان لعدم وجود أيام كافية للقضاء في شوال؟ شوال يستحب فيه صيام 6 من شوال هم الست البيض كما قالوا كما يسميها البعض. 6 من شوال نقول إن كان عليه قضاء 3 أو 4 أو 5 أيام عن الواجب، فالواجب مقدم ولا شك عن النفل، فالواجب مقدم على النفل. ولكن إن ضاق الوقت في شوال ولم يتبقى إلا 6 أيام من شوال، فهذه الحالة لا نقول واجب موسع واجب مخير، لكن الواجب يعني صوم 6 من شوال، إن صام الواجب فيفوته السنة، فيفوته السنة. فمن الممكن أن نقول أن في هذه الحالة يجوز له أن يصوم 6 من شوال ويقضي بعد ذلك ما فاته، وكما ذكرنا أنه إن لم يقضي ما فاته ومات قبل ذلك، فمن لم يؤدي الفرض في الوقت الموسع فلا حرج عليه. هذه الحالة والله أعلم يجوز له أن يقدم صوم 6 من شوال على قضاء رمضان، وهذه المسألة يعني استعن بالله وراجعها بإذن الله عز وجل. هذا إن لم يتبقى في شوال إلا 6 أيام مثلا، ثم بعد ذلك عليه أن يبادر بقضاء ما عليه بعد شهر الشوال. أما إن كان في شوال متسع يتسع للقضاء ويتسع للصوم 6 من شوال، فالأفضل والله أعلم أن يقدم القضاء قضاء رمضان ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال. ولكن كما ذكرنا أنه لا يجوز الجمع بينهما، يعني لا يجوز أن ينوي بنية صوم 6 من شوال وبنية القضاء في وقت واحد. إذا صام القضاء في يوم عاشوراء أو عرفة هل يحصل على أجر التطوع مع القضاء؟ ذكرنا أن الصوم الواجب لا يجوز جمعه مع الصوم التطوع، لا يجوز جمعه مع الصوم التطوع. ولكن يوم عرفة كما يقولون كده وقته مضيق، وقته مضيق، فلا يجوز أن نعدد فيه النوايا. فالأفضل الله أعلم أن في يوم عرفة ينوي صيام يوم عرفة، ويوم عاشوراء ينوي صيام يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك يؤخر ما عليه من القضاء لليوم التالي، أو يجعله في اليوم الذي قبله أو اليوم الذي يليه. القضاء كما ذكرنا واجبه موسع، أما ما ذكر من عاشوراء وعرفة ونحو تلك الأيام فالوقت فيها مضيق، فيقدم ما هو مضيق على ما هو موسع، والله عز وجل أعلم. يقول هل الفطر في الجهاد أولى من الصوم؟ لا شك أن الجهاد يحتاج إلى قوة، قوة في البدن وقوة في العقل ونحو ذلك. فقال العلماء أن في هذه الحالة يجب عليه الفطر، في الحديث الذي يرويه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ قراء الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فاستدل العلماء بهذا الحديث أنه لا يجوز الصوم على الجهاد إن أثر ذلك على الجهاد، وهذا في يعني البعض فسر في هذه المسألة، يعني هل يوجد نزال ولا لا يوجد نزال، فإن كان مسألة يعني مسألة يعني وضعوا معسكراتهم فقط وهم يمكثون ولهم ضاق على الصوم ولا أثر في ذلك على النزال أو على القتال، فهذه الحالة يجوز له الصوم. والبعض قال يعني إن كان في حال النزال فلا يجب عليه الصوم، بل يجب عليه الفطرة وذلك حتى يتقوى بذلك على قتال الكفار، كما أن الله عز وجل قد رخص له في القضاء، والله عز وجل. فالفطر في الجهاد أولى من الصوم، هذا إن كان هناك نزال، والله عز وجل أعلم. يقول هل يمكن الاكتفاء بالحساب فقط في تحديد بداية ونهاية الشهر؟ نقول أن المعول عليه هو الرؤية، في هذا الأمر هو الرؤية، ولا يشترط أن تكون الرؤية بالعين المجردة، بل تقبل الرؤية عن طريق المجاصد وعن طريق المكبرات وعن طريق مسمى بالدرابيل أو نحو ذلك، فهي تقبل بذلك ويعتبر شرعا، وقد صدر في ذلك كثير من الفتاوى. أما الحساب الفلكي فلا شك أن الحسابات الفلكية تقدمت في الوقت الحاضر تقدم عظيم ولا شك في دقتها، ولكن الشريعة أناطت الحكم بالرؤية، ولم تجعل المناط في ذلك الحساب، وإنما المناط الرؤية، كما جاء في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعلى هذا حتى وإن كانت هذه الحسابات دقيقة إلا أنه لا يعتمد عليها شرعا، وإنما المعتمد عليه الرؤية. ولهذا لو أن الحسابات الفلكية تدل على أنه سوف يمكن رؤية الهلال بعد غروب الشمس اليوم 29 بوضوح، ولكن في ذلك اليوم كان هناك سحاب أو قطر فلم يمكن الرؤية، فإنه لا يعتمد على ذلك الحسابات، وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك، ولكن هناك من قال بالاعتماد على حساب من المتقدمين، لكن قلة كمن سريج من الشافعية وبعض الفلكيين في الوقت الحاضر، وأخذ بهذا بعض علماء المعاصرين، فرأى أنه لا يمكن أن يرى الهلال قبل ولادته، وأنه يجب رد شهادة الشهود إذا رؤي الهلال قبل ولادته. ونقول يعني أنه أخذ بهذا بعض العلماء المعاصرين، ولكن هذا القول محل نظر، إذ أن مصطلح ولادة الهلال ليس مصطلح معروف عند العلماء المتقدمين، وإنما هو مصطلح غربي يعني لم يذكره العلماء المتقدمين. وقالوا يعني ما الذي يقصد ولادة الهلال؟ قالوا يعني يقصد به انفصال القمر عن الشمس بعد الاقتران، انفصال القمر عن الشمس بعد الاقتران. وماذا يقصد باقتران؟ هل المقصود باقتران أن يكون القمر والشمس على مستوى واحد؟ يعني فصلوا في هذه الأمور، وهناك إشكالية في هذا المصطلح فلا يعول عليه، لكن هناك مثلا بعض الأشياء التي يمكن أن تكون قرينة قوية كغروب القمر، فإن القمر له شروق وغروب كالشمس، فإذا غرب القمر قبل الشمس وأتى شاهد وادعى رؤية الهلال بعد غروب الشمس، مع أن الحسابات الفلكية تدل على أن القمر قد غرب قبل الشمس مثلا بربع ساعة، فأتى شاهد وقال إني رأيت الهلال بعد غروب الشمس، فهذا موضوع البحث. فبعض العلماء في هذه الحالة يرد شهادة الشاهد، وإن كنا أيضا هذا أيضا محل نظر، لأن الأمر كما ذكرنا أنه مقيد بالرؤية والله عز وجل أعلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، ونستكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل إن كان هناك أسئلة متأخرة عن الصيام. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يزيدنا علما وعلما، فهو لذلك القدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.